في قديم الزمان عاش نبي كريم هو إسماعيل عليه السلام، وهو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجته هاجر. وكان إبراهيم قد بلغ 86 سنة عندما ولد له إسماعيل. كان لسيدنا إسماعيل العديد من الأخوة، أشهرهم نبي الله إسحاق عليه السلام. عندما أصبح إسماعيل قادرا على المشي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر مدى إيمان إبراهيم، فأراه الله وهو نائم أنه يذبح ولده إسماعيل. فلما استيقظ إبراهيم من منامه علم أن هذا أمر من الله جلت قدرته، فدعا ولده إسماعيل إليه وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، وإني أعتقد أن هذا أمر من الله، فما رأيك أنت؟ وماذا كان جواب إسماعيل عليه السلام؟ أجابه إسماعيل: يا أبتي، ما دام هذا أمرا من الله فيجب عليك أن تفعل ما تؤمر، وستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر يا أحمد إلى هذا الطفل الصغير، عندما قال له أبوه أنه يرى في المنام أنه يذبحه، علم أن هذا أمر من الله تعالى، فقال لأبيه: افعل ما تؤمر. وهذا فيه إشارة واضحة على أن الأنبياء منذ نعومة أظفارهم يكون لديهم الذكاء والفطنة والإلهام الرباني الذي ينير لهم طريقهم وبصيرتهم. أراد إبراهيم ذبح ولده إسماعيل، فلما وضعه على الأرض وقرب السكين إلى رقبته يريد ذبحه، بعث الله ملكا معه كبش عظيم، وطلب من إبراهيم أن يذبح الكبش بدلا من إسماعيل. إن في هذه القصة برهان أكيد على عظم إيمان إبراهيم عليه السلام بالله وانقياده له، وهي توضح مدى صبر إسماعيل وطاعته لوالده. أحسنت يا أحمد، أحسنت، وإليك تكملة القصة. هاجر إبراهيم بولده إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، فوضعهما في وهاد جبال فاران، وهي الجبال المحيطة بمكة، وتركهما هناك وليس معهما من الماء والزاد إلا القليل. فقالت له هاجر: الله أمرك بتركنا في هذا المكان الموحش؟ فقال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فجعلت هاجر تشرب من الماء وترضع ابنها، فلما نفد منها الماء عطشت وعطش ولدها، وأصبح يتلوى من شدة العطش والجوع، فصارت تبحث عن أحد يغيثها، وكانت على الصفا، فنزلت منه وقطعت الوادي إلى أن وصلت المروى، وفعلت ذلك 7 مرات حتى جاءها ملك من عند الله ضرب بجناحه، فنبع الماء وهو ماء زمزم، فجعلت تغرف منه وتشرب. الآن عرفت قصة ماء زمزم، وماذا بعد يا جدي؟ كبر سيدنا إسماعيل بين قبائل تلك الناحية من العرب العاربة الذين كانوا قد استقروا في هذه الأماكن، وقد كان عليه السلام أول من ركب الخيل وساقها، فقد كانت غير مستأنسة، بل تعيش لوحدها ولا يركبها أحد. وقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قبائل تلك الناحية يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وترك عبادة الأوثان. ولما توفيت أمه هاجر، تزوج إسماعيل عليه السلام من امرأة من العماليق. وفي ذات يوم جاء إبراهيم عليه السلام ليرى ماذا حل بزوجته وولده، فذهب إلى بيت ولده إسماعيل وطرق الباب، فخرجت له زوجته. سألها إبراهيم عليه السلام: أين زوجك؟ فأجابته زوجة إسماعيل: لقد خرج بحثا عن الرزق. سألها إبراهيم: وكيف أحوالكم؟ فقالت زوجة إسماعيل: نحن في ضيق شديد. قال لها إبراهيم: أخبري زوجك عندما يأتي أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل سألها: هل جاءنا أحد؟ قالت زوجة إسماعيل: نعم. سألها إسماعيل: ومن هو؟ قالت زوجة إسماعيل: لا أعلم. قال سيدنا إسماعيل: صفيه لي. فقامت زوجة إسماعيل بوصف سيدنا إبراهيم له. قال إسماعيل: وهل أمرك بشيء؟ قالت زوجته: نعم، لقد قال بأن أخبرك بأن تغير عتبة بابك. قال إسماعيل: ذلك الرجل هو أبي، وقد أمرني أن أطلقك، فالحقي بأهلك. ثم تزوج عليه السلام من امرأة أخرى. وذات يوم جاء إبراهيم عليه السلام ليسأل عن ولده مرة أخرى، فطرق الباب، فردت زوجة إسماعيل: من الطارق؟ سألها إبراهيم: أين زوجك؟ قالت زوجة إسماعيل: لقد ذهب يبحث لنا عن الرزق. سألها إبراهيم: وكيف معيشتكم؟ قالت زوجة إسماعيل: الحمد لله، نحن في سعة من العيش. قال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك قولي له أن يحفظ عليه عتبة بابه. فلما جاء سيدنا إسماعيل سأل زوجته: هل جاءنا أحد؟ قالت زوجة إسماعيل: نعم، لقد جاءنا شيخ كبير السن. سألها إسماعيل: وماذا أراد؟ قالت زوجة إسماعيل: لقد سألنا عن أحوالنا. قال إسماعيل: وماذا قال لك؟ قالت زوجة إسماعيل: لقد قال أخبري زوجك أن يحفظ عليه عتبة بابه. قال إسماعيل: صفيه لي. فوصفته زوجته له، فعرف أنه أبوه إبراهيم الخليل عليه السلام. فقال إسماعيل: هذا أبي، وقد أمرني أن أحافظ عليك. وبعد زمن جاء إبراهيم مرة أخرى فالتقى بولده إسماعيل. قال إبراهيم: يا ولدي، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. سأله إبراهيم: وهل تساعدني؟ أجابه إسماعيل: نعم يا أبتاه. فقال إبراهيم: فإن الله قد أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان، وأشار إلى مكان مرتفع عن ما حوله. فقام إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء، ثم جاء بالحجر الأسود فوضعه فيه، ثم أكملا البناء وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما من قاما ببناء الكعبة. إنها معلومات غاية في الأهمية يا جدي. نعم يا أحمد، نعم. وقد ولد لسيدنا إسماعيل 12 ولدا ذكرا، وقد دفن سيدنا إسماعيل عليه السلام في الحجر مع أمه هاجر.

ومات عن 180 سنة، ودفنه ولداه العيسو ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل عليهم السلام. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.